موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام والعبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. وقال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. العبادة هي امتثال ما أمر الله به سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرك على لسان الرسل بتقوى، بالصلاة، الصيام، الزكاة، وسائر الطاعات والعبادات. لذلك أنت عبد لله، عبد لله في كل مكان، في البيت، في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، في السوق، على الانترنت، في كل مكان، وعبد لله في كل زمان، بالليل، بالنهار، بالصغر، بالكبر، في رمضان، في غير رمضان، عبد لله في كل زمان، وعبد لله في السر والعلن، أمام الناس وإذا ما خلوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ابن الإسلام، انظر لهذا المحور، ابن الإسلام إذا سمع النداء بالصلاة هرول إليها، شعاره: أرحنا بها يا بلال. لأن الصلاة عند ابن الإسلام هي أم العبادات، الصلاة خير موضوع. لذلك على قدر تعظيمك يا ابن الإسلام، على قدر تعظيمك للصلاة فأنت معظم للإسلام، وعلى قدر تضييعك للصلاة فأنت مضيع لأمور الإسلام. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول: أما إنه لا حظ له في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وكان العلماء يعظمون قدرها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن عباس: مفروضا. وقال ابن مسعود: أي أن الصلاة لها وقت كوقت الحج. الحج له وقت، لا يصح الحج قبله ولا بعده، كذلك الصلاة لها وقت، لابد أن تأتي بها في وقتها. لذلك من حافظ عليها الصلاة يا ابن الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم. ابن الإسلام معظم للصلاة، يؤديها، يعمل بها، فكيف بشاب لا يصلي، وبطالب لا يصلي ولا يأتي الصلاة؟ ابن الإسلام معظم للعبادة، والصلاة هي أم العبادات، وخصوصا صلاة الفجر. الفجر ترمومتر الإيمان، دليل محبة لله، ودليل استقامة، ودليل تركه للهوى وتركه للفراش والدثار والغطاء فيهرول، كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان وثب، أي قفز من مكانه صلى الله عليه وسلم. أما الفجر قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نور لمن يصلي الفجر، وهي أثقل صلاة على المنافقين. فهل أنت في مضمار العبادة وخصوصا الصلاة وعلى الأخص صلاة الفجر، هل أنت ممن يهرول إليها، يسارع إليها معظما لها هكذا ديدا ابن الإسلام؟ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.